كتاب شيء. أيوة. ما هنشيله بعد كده. ماشي ماشي. هذا بس مسكه. عاد حمدني. لا خلي. نعم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستلقين الشرف. بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع دروس النصول وفقه والاعتقاد. وشرح الكتب الستة. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. كنا مع التفسير، مع كلام ربنا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتابي، فإن أحبه فقد أحب الله. فكتاب الله أو كلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وقال عثمان بن عفان: لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، بلغنا إلى قول الله جل في علاه: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به. يعني المخاصمة التي دارت بين أهل النار. تعلمون بأن الله جل وعلا قد بين لنا ما يحدث في يوم القيامة عندما قال: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فهنا الله تعالى يبين لنا المخاصمة والمجادلة التي كانت بين أهل النيران حين قال الله جل وعلا: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. واختلفوا من القائل بهذا القول: الزبانية هم الذين يقولون بذلك أم الذين في النار؟ عندما يدخل عليهم الفوج يقولون لمن رأوهم هذا الكلام، وهذا الأقرب. وقيل هو قول الزبانية للقادة المتقدمين في الكفر إذا جاءوهم بالأتباع، وقيل بل هو قول الملائكة لأهل النار جميعا كلما جاءوهم بأمة بعد الأمة. وصحيح أن هذه مجادلة مخاصمة بين أهل النار. من دخل سابقا فمن أتى لاحقا قال: هذا فوج مقتحم معكم يقول بعضهم لبعض. وقد نقول الكل صحيح، يقول بعضهم لبعض هذا فوج مقتحم معكم، وأيضا الملائكة الخزنة يقولون هذا فوج مقتحم معكم، تهيئة لمن يدخل معهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هذا فوج مقتحم معكم. شوفوا انظرونا، الاقتحام معناه الإلقاء بالنفس. فهذا الإلقاء بالنفس، الملائكة هي التي تلقيه إهانة وتحقيرا وعذابا وعقابا في هذا الباب. ولذلك يعني هم يضربون بمقامع من حديد، كما بين الله جل وعلا يضربون بمقامع من حديد، فيلقون بأنفسهم في نار جهنم ويدخلون على من دخل قبلهم. فتقول الملائكة: هذا فوج مقتحم معكم. هم يقولون لا مرحبا بهم، يقولون لا مرحبا بهم. وكيف يكون المرحبا؟ كيف يرحبون بهم وهم في النار ويرون أنهم الذين قدموا لهم هذا؟ أنتم قدمتم لنا هذا. وأيضا قد قال الله تعالى: إذ تبرأ، وتحدثنا التبرئة البراءة من الوسوسة، البراءة من الأمر، البراءة من في النار، يتبرأ بعضهم من بعض. وهذه أيضا حسرة وعقاب من الله عليهم. عليكم السلام وبركاته. ما شاء الله، ثلاثتكم من أهل الخير والفضل والحرص. وأنا أقول للزول: اتق الله زول، أريدك دائما تكون متقدما. بركت يا دكتورة، أحسن الله عليك يا سكينة، ونسأل الله يحفظك. في اختبارات كان في أسئلة أريد إجاباتها لو سمحتي. فقال: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به. كما قلت، أي ترحيب الأمر فيه يكون فيه ما فيه من الدعاء والتوبيخ والتقريع، بل فيه أيضا من يعني طلب العذاب لهم وشدة العذاب. فالله تعالى مصورا ما يحدث: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ولذلك قالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكل هذا ليس عذرا لهم، لكن تحدث المخاصمة العظيمة بينهم، وكلهم يجتمعون في نار جهنم. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. إنهم صالوا النار، إنهم سيصلون سعيرا، إنهم يعذبون في النار، إنهم يقرعون فيها في ذلة ومهانة وحقارة. الكبراء والضعفاء. ولأن الله جل في علاه لم يستثني أحدا من أهل الكفر ضعيفا كان أو كبيرا، تابعا أو متبوعا. حتى لما تكلم عن فرعون قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطعوا. هو الآن الكبراء، هؤلاء هم الكبراء، لكن انظر ماذا قال الله جل في علاه عن الضعفاء: قال فاستخف قومه فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. حفظكم ربي موفقة مسددة دائما، وهذا الظن بحضرتك. نسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم. طبعا كما قلنا الترحيب يكون ترحيب بالسعة، وأي ساعة في النار، أي ساعة في النار، في النار التضييق والعذاب واختلاف الأضلاع وإذابة الجلود. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول درس الكافر كجبل أحد. هذا إعمالا للنكاية والعذاب وشدة العذاب والعقاب. فلا اتساع، بل أسباب الموت تحيط به ولا يموت ولا يخف عنه من عذابها. قال الله تعالى: ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت من ورائه عذاب غليظ. أما قال الله جل وعلا عن النار كيف استقبلها لأهل الكفر وأهل الفسق والفجور، قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأنت ترى أهل الترحيب والكرامة لأهل الجنان عندما يقال مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا، فأتيت رحبا أي ساعة، وأهلا أي أنت أتيت أهلا لا غرباء، فإذا ستستأنس ولا تستوحش. لكن في النيران ما أتيت إلا لعدو، إلا لبغيض، إلا لبئيس تعيس قميء، كان سببا أو كان تابعا أو كان متبوعا، فهو في النار يصلاها يعذب ولا يتوقف عنه العذاب. ونكاية فيه والنكاية وعظم النكاية فيهم أنه يؤتى بالموت، فينادى على أهل النيران أهل الجراء وأهل الجنان: أتعرفون ذلك؟ يشربون ينظرون يقولون نعم الموت، فيذبح ويقال: يا أهل النيران خلود بلا موت، يا أهل الجنان خلود بلا موت. اللهم انجنا في الآخرة وأنت أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا بجوارك واجعلنا مع النبي في الفردوس الأعلى. إنهم صالوا النار جزما إنهم داخلوها ماكثون فيها لا يخرجون منها. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. هنا المخاصمة والمنازعة بين التابع وبين المتبوع. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم تسببتم لنا في النيران، تسببتم لنا بالغواية والدعاية وأيضا بالوسوسة، فتبعناكم فكنتم أنتم السبب. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. إن هذا قول الأتباع للمتبوعين والرؤساء: أنتم زينتم الكفرة وزينتم الفسق والفجور فاتبعناكم. وهذا قول الأمة المتأخرة الأمة المتقدمة كما وصفهم الله في سورة الأعراف، كلما دخلت أمة لعنت أختها، لعنت أختها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، يعني بئس المنزل، بئس المستقر، حر النار والزقوم والحميم والغساق، كل هذا طعامهم أو شرابهم أو لباسهم غطاؤهم النار، نعوذ بالله من الخزلان. كما قلت لكم، لكم أن تتخيلوا شدة اللأواء والمشقة والعذاب في النار على أبي طالب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يقف على نعلين من النار يغلي بهما دماغه. والعجيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. ومع شدة الخصومة بينهم يبحثون عن أناس كانوا يحسبونهم في النيران، يحسبونهم في الضلال فلا يرونهم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، دعاء عليهم. قال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا أتم الآية في سورة الأحزاب. نعم، قالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. المصحف ممكن يأتون بها، هنا الطلبة يأتون بها بزيادة، يأتون بها نعم يا زول، رضي الله عنك يا زول يا رب، ورضي الله عن كل السودان، ما بيوقفون من الخير بركت يا زول، ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا جميعا ان شاء الله حفظ كلهم. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فانظر الدعاء، دعاء بعضهم على بعض، وتكون الخصومة ثم بعد ذلك تلتقي الأبصار إلى من كانوا يعاندونهم في الحياة الدنيا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، يعني أهل النار يقول بعضهم إلى بعض، قالوا نزلت في أبي جهل في النار، أو هي المقصود بها كتمثيل فقط مثالا، أبو جهل يقول أين بلال، أين عمار، أين صهيب، وكانوا يعذبونهم ويحسبون أنهم من الهالكين. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. لما دخلوا النار نظروا فلم يكن بينهم هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيرد بعضهم بعضا ويقولون اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. والمعنى إن اتخذناهم سخريا، وكنا سخريا كنا نسخر منهم. وهذا استفهام منهم، استفهام اتخذناهم سخريا، هذا استفهام بمعنى التعجب والتقريع والتوبيخ. والمعنى هنا يؤنبون أنفسهم ويقرعون أنفسهم ويوبخون أنفسهم، يقولون كنا نسخر منهم، الآن هم يسخرون منا، كنا نعدهم من الهالكين، الآن هم من الهالكين. فكانوا يستهزئون بهم وكانوا يستضعفونهم، ولذلك قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. الله رد عليهم ردا جازما قاطعا، قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا لنوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون فلهم علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هؤلاء الضعفاء اطردهم ونحن نؤمن بك، فأبى الله عليه، أبى الله عليه ذلك، قال فتطردهم فتكون من الجاهلين. قالوا اتخذناهم سخريا، ولهذا لابد الإنسان أن يروي ولا يسخر من أحد، لا يعلم عاقبة الإنسان إلا الله جل في علاه. وأيضا سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. علقوا الأمر بالمحال هنا الآن، كأنهم يمني كل واحد منه نفسه، يقول لا هم معنا، هم معنا، هم معنا لكننا لا نراهم، يقولون هم معنا لكن لا نراهم. قال أم زاغت عنهم الأبصار، هنا الممحلة، هنا الممحلة. وهذا أيضا كأنهم يطيبون لأنفسهم، ولكن الله جل وعلا يزيدهم عذابا فوق العذاب، لأنهم يسمعون صوت أهل الجنة فيصرخون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ثم قال الله جل في علاه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، إن ذلك حق الذي وصفناه لكم بالمجادلة والمخاصمة لبعضهم البعض من أهل النيران، إنه حق ولا ينبئك مثل خبير. وهذا الذي يحدث يوم القيامة. قال إن ذلك لحق، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يعاود بعضهم بعضا ويراجع بعضهم بعضا ويخاصم بعضهم بعضا ويقرع بعضهم بعضا ويتبرع بعضهم من بعض، هكذا. وانظر إلى النقيض، أما أهل الجنان فإخوة على سرر متقابلين، يتذكرون ما كان منهم من الدنيا فيحمدون الله جل في علاه ويسعدون، ثم يتم النعيم وتستتم السعادة في يوم المزيد عند اللقيا، يلتقون جميعا في يوم المزيد قربا أو بعدا من الله جل وعلا كل بعمله. وأيضا عندما يكشف الله الحجاب فينظرون إلى, إلى, إلى, إلى وجه الرحمن، ما أنعم نعيما مثل هذا النعيم، ما أنعم نعيما. وبين الله قال إنكم يوم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، فتكون المخاصمة بينهم عظيمة. لا تكون المخاصمة والمراجعة عظيمة بينهم بعضهم لبعض في النيران تقريعا وتوبيخا، وإن الله جل وعلا يريهم أعمالهم حسرات عليهم. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن ينجينا جميعا من أهل أن نكون من أهل النيران. الفوائد المستنبطة: فرغ ربكم من العباد، علم الله جل وعلا أهل الجنة من أهل النار، ولذلك يبين لكم تخاصم أهل النار وما أحدث فيه. النيران من المراجعة بعضهم لبعض. أهل الكفر تختلف قلوبهم وتختلف كلماتهم. ربكم ولا قلوبهم ليست على قلب رجل واحد. أما أهل الإسلام فلا، أهل الإسلام قلوبهم على قلب رجل واحد. إن تمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن كانوا على الجادة، كانوا على الجادة. لو في أسئلة تفضلوا.